إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل الكلام على أو التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. فوقفنا عند حديث عبد الرحمن بن شيبة، قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أنبأنا أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته، يريد بذلك يسلم على أمه. قال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول أمه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا، ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى، وهو ابن يعقوب، قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. هذا الحديث مضى شرح هذا الحديث قبل حديث واحد، قبل حديث واحد جاء بنفس ما ذكر في الحديث من سلام أبي هريرة على أمه ورد السلام عليه، لكن نأتي على بعض الأشياء التي لم تكن في الحديث السابق، منها من حيث السند أنه عبد الرحمن بن شيبة هو أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب إلى جده، وقيل عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة، ضعفه بعض أهل العلم، والبخاري أخرج له حديثين ولم يخرج غيره، أخرج له هذا حديثان فقط. عن ابن أبي الفديك، هو محمد بن إسماعيل بن أبي الفديك، وهو ثقة واسمه دينار، وكان كثير الحديث، ومن أهل العلم من ذكره بأنه ليس بحجة وما إلى ذلك. موسى هو ابن يعقوب الزمعي، وهذا اختلف أيضا في تضعيفه وتوثيقه، فابن القطان يوثقه، وابن معين له قول بتوثيقه وله قول بتضعيفه، والنسائي يقول عنه ليس بالقوي. لكن عن أبي حازم مر ذكره، وأبو مرة أيضا مر ذكره، والحديث حسن الإسناد كما ذكر الشيخ الألباني. وهذا الحديث الذي قبل الحديث السابق هو نفس القصة، غير أن الحديث السابق كان ضعيفا، هذا الحديث سنده حسن، ولذا تثبت القصة ويكون شاهد للحديث الذي قبل السابق. مضى الكلام على ما حدث في هذه القصة وسلام أبو هريرة على أمه ورد السلام منها، لكن هناك بعض الأشياء. أولا، لم يذكر في الحديث العقيق وهو وادي، ذكر في هذا الحديث لم يذكر في الحديث الذي سبق. العقيق هو أودية كثيرة تسمى بهذا الاسم، لكن يراد به العقيق الذي بالمدينة، الذي بالمدينة، والذي يظهر أنه قرب بيتي. وقول أبو موسى بن يعقوب كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، ونحن نعرف أن الاسم الذي اشتهر عن أبي هريرة عند أكثر المحققين عبد الله عبد الرحمن بن صخر، لكن في اسم أبي هريرة وردت روايات كثيرة، روايات كثيرة في اسمه، يعني أكثر من 30 رواية أو 30 اسم، يعني جاء أكثر من 30 قول في اسم أبي هريرة، وساقها الحافظ ابن حجر وكذلك النووي ساقها أيضا في الأذكار. لكن أصح ما قيل في أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر. هذا ما يخص الحديث الأول. الحديث الذي بعده هو بداية باب سماه البخاري باب عقوق الوالدين. والعقوق من حيث المعنى، من حيث العقوق يعني القطع، يعني لغة القطع، هذا لغة يعني بمعنى القطع وعدم المواصلة. الحديث قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي قالها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، يعني بعد أن قال الاثنين جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا. قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ما زال يكررها. يا الراوي أبو بكر يقول ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت، حتى قلت ليته سكت. مسدد سبق الكلام عليه في أحاديث مضت. بشر بن المفضل هو أبو إسماعيل العابد، ويقال له ابن لاحق، وهو أحد الحفاظ الأعلام، ويقال أنه إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، ومن عبادته كان عابدا، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والجريري هو سعيد بن إياس، يذكر أحيانا بسعيد بن إياس ويذكر بالجريري، فالجريري هو سعيد بن إياس ثقة، غير أنه قيل أنه تغير حفظه قبل موته بثلاث سنوات. وهناك من روى عنه قبل أن يتغير، قبل أن يتغير حفظه كان يروي عنه، كحماد بن سلمة والثوري وشعبة وابن علي وعبد الأعلى، ك كانوا يعني يسمعون منه قبل أن يتغير بثمان سنوات أو قبل أن يختلط بثمان سنين. وبعض من روى عنه بعد الاختلاط كعيسى بن يونس ويزيد بن هارون وابن المبارك وابن عدي، وهذا يعني ما بعد الاختلاط. قال عن عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر هو أول مولود في الإسلام بالبصرة. عبد الرحمن بن أبي بكر هو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة، أول مولود ولد في الإسلام قبل الهجرة عبد الله ابن جعفر بالحبشة، وأول مولود ولد في المدينة بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير. وقال أبو بكر عن أبيه، أبيه هو أبو بكر الصحابي، وهو نفيع بن الحارث، اسمه نفيع بن الحارث. وذكر من الحارث يعني كان عبدا للحارث، واسم أبيه يعني يقال أنه مسروح. وبكر رضي الله عنه وأرضاه قال أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، كذلك غير البخاري ومسلم، الترمذي وأبو داود. قال في العقوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أولا ذكرنا تعريف العقوق من حيث اللغة، وأنه القطع وكل من لم يصل الرحم. والعقوق شرعا شبيه أو قريب من هذا المعنى، غير أن ابن صلاح ذكر فيه شيء من الدقة. قال في فتاويه، قال العقوق، وذكر أن العقوق المحرم، لأن أحيانا قد يأمرك الأب أو الأم بمعصية فلا تجيب، فلا يعد هذا عقوقا، لأنه لا يجوز أن تستجيب لهم في المنكر، إنما الطاعة في المعروف. قال العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد، المقصود بالوالد تدخل الوالد من باب أولى، أو نحوي تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. يعني هذا قول آخر يذكره ابن الصلاح. فأول الألفاظ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لشد الانتباه، وهذا من حسن التعليم، وهو نوع من أسلوب توصيل المعلومة، لا يبدأ بها مباشرة إنما يشد الانتباه، ولذلك كررها ثلاث مرات، حتى أن بعض أهل العلم قال لما تذكر الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثا، هناك من يقول تعودها ثلاثا، تعيدها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها ثلاثا. فهذا التكرار من أجل يعني تنبيه السامع وإحضار قلبه لكي يسمع، لكي ينتبه. وهذا الأسلوب تكرر في أحاديث كثيرة، هذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم تكرر في أحاديث كثيرة. قال: الإشراك بالله أكبر الكبائر، الإشراك بالله هو، وهذه يعني للتنبيه، يذكر لفظ الإشراك مع أن الكفر أعم وهو أيضا من أكبر الكبائر، لكن قال بعض أهل العلم ذكر لفظ الإشراك لأن أكثر يعني ما يحدث من الخلق الشرك، أكثر ما يحدث منهم الشرك وهو خفي، ولذا الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كذلك لا يغفر الكفر. فقد يطلق الشرك ويراد به الكفر، فالشرك هنا هو معلوم، أن تتخذ مع الله عز وجل معبودا يعني تقدم له كل شيء من العبادات، أنواع العبادات، هذا من الشرك، وهذا معروف وذكرناه في الحديث السابق. لكن لا بد أن تعرفوا أن الحديث دائما على الشرك لكونه خفي، منه ما هو خفي قد ينطلي على كثير من المسلمين، ولكون أن أكثر الناس يقعون في الشرك، منه الشرك الحلف بغير الله، ومنهم ولو فعل كذا لكان كذا، لولا البط لسرقنا السارق، وهذا مثل يؤتى به، لولا سيارة فلان لحدث كذا، كل ذلك هذه كل الحلف بغير الله، الشرك منه ما هو أصغر وما هو أكبر. ففي قول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الكبائر هي كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أكبرها، وهناك نفس السياق ويأتي بأكبر الكبائر، مثلا سبع موبقات، ليست هذه يعني هذه ثلاث وتلك سبعة. فالكبائر حتى أن عرف أهل العلم فقالوا: هو الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، هذا حد، هذا تعريف الكبيرة، أو الذنب الذي يختم بلعنة أو غضب، يعني إذا جاء في آية أو في حديث لعن أو غضب، غضب الله عز وجل من فعل معين، اعلم أن هذا كبيرة، اعلم أن هذا كبيرة. فليست محصورة في السبع الموبقات الكبائر، ولذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الكبائر قال: قيل له: أسبع هي؟ يعني هي سبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وسأله آخر فقال: هي إلى السبع، سبعمائة أقرب. فالأمر ليس، لا تستهين بالذنوب، ولا يعني ينتبه الإنسان، غير أن أعظم هذه الكبائر هو الشرك بالله، فهو أعظمها، سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر، الشرك الأكبر هذا أعظمه، ويأتي الشرك الأصغر من أكبر الكبائر أيضا. ولذا الإنسان عندما يعرف ويعلم خطورة الأمر يتفقد نفسه، لا يستهين بمثل هذا الأمر. بعض الناس يستهين بالحلف بغير الله ورأس فلان وتربة فلان أو بهذه اللون ويربط نجاته بكاملها بفلان أو بسيارة أو بمخلوق، هذا كله من الشرك، لأن الشرك كما جاء في الحديث الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الأمر ليس بالهين. ولذلك بعض المثقفين الذين يتصفحون الصحف والمجلات ويظهرون علينا وكأنهم دعاة، فيستحقرون أمر الدعوة إلى التوحيد ويهونون منها ويستهزئون بكل من يدعو إلى التوحيد، ويرون أن الناس غير محتاجة لهذه الدعوة، فالناس تعرف أن الله واحد وأن الصلوات خمسة وكذا. فإذا تتبعت حياتهم وجدت بعض منهم أو كثير منهم يقع في الشرك وهو لا يدري، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر معلوم يخرج من الملة، والشرك الأصغر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يغفره الله إلا بالتوبة، لا يغفره الله إلا لا بد أن تتوب قبل أن تموت من الشرك الأصغر، فالأمر ليس بالهين. وذكر كما ذكرت لكم ذكر الشرك في الحديث ولم يذكر الكفر لغلبة الشرك في الناس جميعا وفي الأمة أيضا، وأيضا بين العرب، بين العرب وجد الشرك الأصغر وكذا والشرك الأكبر، وفي هذه الأمة كذلك، ولذلك لغلبته يذكر الشرك لغلبته وكثرة انتشاره، وذكر هذا الحافظ بن حجر في الفتح. ثم قال عقوق الوالدين، ذكر إشراك بالله، جاء بالأمر الثاني عقوق الوالدين، وهو من أعظم الذنوب وأيضا من الكبائر أو من أعظم الكبائر، كما أن البر بهما من أعظم الأعمال الخيرية، من أعظم الأعمال الخيرية ومن أسباب دخول الجنة، والعقوق من أسباب دخول النار عياذا بالله. ولخطورة العقوق، عقوق الوالدين عجلت له العقوبة فيعاقب في الدنيا ومتوعد على العقاب في البرزخ أي في القبر وفي الآخرة، وهذا لخطورة الأمر. والواجب على العبد إذا علم هذه الخطورة أن يبادر إذا كان مقصرا في حق والديه ما دام حيين، فإنهما غنيمة الدنيا، غنيمة يا أخوان، لما يكون والده والدته حيين هذه غنيمة، هذا طريق إلى الجنة، فيبادر فليغتنم هذه الغنيمة قبل فوات الأوان، ويدخل يحاول أن ينفعهما ويدخل عليهما السرور. وأفضل ما تقدمه لهما أن تعلمهما العقيدة الصحيحة، بحيث إذا ماتا ماتا على التوحيد، وأن تصحح عبادتهما، هذا أفضل ما تقدمه لهما وأفضل بر. غير يعني تحسن إليهما تلين الكلام، كل ذلك من الإحسان. ثم جلس وكان متكئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، ذكر الإشراك وهو متكئ، وذكر عقوق الوالدين وهو متكئ، ثم إذا أراد أن يذكر الثالثة جلس. إذن الأمر الذي سيأتي خطير جدا، لأن تغير المكان أو تغير الحال أثناء الخطاب يدل على أن الأمر عظيم جدا. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي ومن اعتنائه به عناية. العجيب أنه ليس أعظم من الإشراك بالله. يريد أن يقول لهم ألا وقول الزور، الإشراك أعظم منه، وعقوق الوالدين أعظم منه، وجلس بعد أن كان متكئا عند قوله والتحذيره من قول الزور. لما يذكر ابن حجر وغيره؟ قال لأنه أسهل وقوعا، يعني الناس تستسهل قول الزور والشهادة بالكذب والافتراء ما إلى ذلك. قال لأنه أسهل وقوعا والاجتناب عنه عسر على من لم يهتم به، يعني تستلذه النفس ويتقوى في النفس الضعيف، فقد يغضب الشخص فيكذب على أخيه، قد تستهويه نفسه بالمال فيشهد شهادة زور، قد يمكر بصاحبه أو بشخص آخر فيشهد نصرة لصاحبه، يعني يعصر على من لم يهتم به، ومفسدته كبيرة ومتعدية إلى غيره. يعني لما تنتشر الشهادة، شهادة الزور وقول الزور الكذب والافتراء كما رأينا من ممن لا أخلاق لهم، يستسهلون الكذب وشهادة الزور والافتراء على العلماء وعلى الصالحين، فهذا الافتراء قال ومفسدته كبيرة، لأن في التفريق بين الناس وإغاظة وشحناء وما إلى ذلك تنتشر بين الناس ومتعدية إلى غيره، يعني هذا الذنب لا يقتصر على المفتري فقط، إنما شره يتعدى إلى غيره. قال والحوامل عليه كثيرة، يعني ما يحمل الإنسان على أن يقول هذا كثيرة، كالحسد والحقد والعداوة وتهاون الناس يعني بقول الزور انتصارا لأنفسهم وما إلى ذلك. قال فالناس يقتحمون فيه أكثر من الإشراك والعقوق، يعني يقعون في هذا الأمر أكثر من وقوعهم في الإشراك والعقوق، لأن كما قلت لك تحركه النفس ويغذيه الشيطان، لأن فيه تفرقة بين الناس وإفساد وإغار القلوب وما إلى ذلك وإهلاك بعضهم بعضا. قال لأن قلب المسلم ينبو عنه وكذا عن العقوق، ينبو عن الإشراك وعن العقوق. الإشراك عندما يتعلم الإنسان ويعرف العقيدة يسهل عليه أن يتحكم في نفسه في هذا الأمر، وكذلك النفس تنبو عن عقوق الوالدين. قليل من يعني ليس بال يعني أغلب الناس يعني يستهجنون عقوق الوالدين كما يستهجنون الشرك، لكن هذا الأمر لدواعي في النفس، تجد النفس تدفعه ويدفعها. يعني ذكر ذلك ابن حجر. قوله ألا وقول الزور، عندما جلس قال ألا وقول الزور. في روايات أخرى كرواية ابن علية قال شهادة الزور أو قول الزور، يعني ذكر الاثنين. والزور هو الكذب والباطل والتهمة، يعني تكذب وتتكلم بالباطل وتتهم الناس بالباطل. وقول الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، يعني تكذب تصف شيء بغير وصفه، تقول فلان سرق وهو بريء، فلان فيه وفيه وهو بريء. وقول الزور أعم، قول الزور أعم، يعني شهادة تدخل في القول، من أن يكون شهادة زور أو غير شهادة كالكذب. يعني الكذب قد يكون غير شهادة، يكذب لكن ليست من الشهادة، وقد يذهب ويجهد بالكذب. فكلها القول أعم من الشهادة، فالشهادة تدخل معه. والزور بالمعنى يعني اللغة الانحراف، ولذا سمي الزائر زائرا لأنه انحرف عن بيته، يعني ذهب إلى مكان آخر، انحرف عن بيته سمى الزائر. والكذب له مراتب من حيث عظم الكذب، فيقسمه القاضي ابن العربي أربع أقسام. قال أحدها وهو أشدها الكذب على الله، والثاني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث الكذب على الناس وهي شهادة الزور، وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس يثبت على أحد أو إسقاط ما هو ثابت، والرابع الكذب على الناس أو للناس، ومن أشده الكذب في المعاملات، يعني تتعامل الكذب، هذه اشتريتها بكذا وهي يعني بغير هذا الثمن وأنت تكذب فيها، هذه بضاعة جيدة وهي سيئة، وهكذا الكذب في المعاملات. ثم وجاء حديث يحذر من الكذب، وهو حديث إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم قال في نهاية الحديث فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. قلت وهو أبو بكر. في رواية أخرى حتى قلنا، أي الصحابة الذين حضروا. وهذا يا ليته سكت ليس مللا حاشاه، إنما شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يكرر هذا الأمر، ولكونه خطير أمر عظيم أصبح يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا ليته سكت شفقة عليه ورحمة به. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث جاءت فيه فوائد كثيرة ذكرنا بعضها، ومن هذه الفوائد أن العالم يجوز له أن يتكئ في مجلس الفتوى أو التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم وهو متكئ، فهذا لا ينكر عليه إذا كان هناك حاجة وما إلى ذلك. أيضا فيه أهمية معرفة الكبائر، لا تستهينوا بأمر الكبائر، الإنسان يبحث عن الكتب التي تتحدث عن الكبائر، ولا شك من أفضل الكتب التي تحدثت عن الكبائر كتاب الكبائر للذهب. فلو طلاب العلم مروا عليه ولو مرة واحدة قرأوه فهو من أفضل ما صنف. ولكي تعرف الكبائر يعني لا يمكن لمن لا يعرفها اجتنابها. يعني إذا أنت لا تعرف الكبائر ما هي كيف تجتنبها؟ ولذا قال بعض أهل العلم كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، يعني كيف يتقيه وهو لا يعلم؟ لابد من معرفته. على كل لا أريد أن أطيل ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.